جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله في علمكم. يقول السائل: كيف نوجه كلام الإمام البغوي في شرح السنة وفيه جواز هجر أهل البدع على التأبيد، وذلك حديث حسن الشرع، وذلك حديث حسن غير واضح. أولا، هذه المسألة مما أشكل على بعض الناس، وهو أن الإمام البغوي ذكر هذا وذكره غيره من أهل العلم، أن أهل البدع يهجرون، والنصوص عن السلف فيهم كثيرة في أجر أهل البدع، بل جاءت السنة بهذا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهذا مما دلت يعني عليه السنة وأقوال السلف هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي. ولكن هذا الهجر فيه تفصيل، ولو أن رجعنا إلى النصوص وإلى كلام السلف لتبين لنا هذا التفصيل. ويخطئ من يظن أن هذا الهجر أنه عام وأنه يهجر كل أحد، خاصة إذا ما وجد سوء الفهم في التبديع، فيصحب هذا شدة في التبديع وشدة في الهجر، فيؤدي هذا إلى تهاجر المسلمين وإلى تقاطعهم، لأن التشديد في التبديع مع التشديد في الهجر فإن هذا يؤدي إلى قطيعة كبيرة بين المسلمين. فتكون المقدمة الأولى أن يقال: كل من خالف في شيء من السنة أو أخطأ في شيء من الاجتهاد أنه مبتدع، والمبتدع يهجر. ثم يبنى على ذلك مقدمات أخرى: ومن لا يهجر المبتدع فهو مهجور، ومن لا يرد على المبتدع فهو مهجور، ومن لم يوافق من رد على المبتدع فهو مهجور، إلى أن تتسع الدائرة ولا يكاد يبقى من الأمة إلا القليل الذين لو نظرنا إلى بعض ما يقرره بعض من يقول هذا الكلام لم يبقى إلا قلة قليلة، ولربما انحصر الأمر في أفراد يقال أنهم هم الذين تمسكوا بالسنة وأن غيرهم قد خرجوا منها، إما بالابتداع وإما بمداهنة أهل البدع وإما بعدم هجر أهل البدع. وهذه أمور لو تلاحظون العلماء ومناهجهم قديما وحديثا الذين نقلوا لنا هذه النصوص ورووها في كتبهم، انظروا إلى سيرهم وانظروا إلى معاملتهم للمخالفين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من كبار المحققين لمنهج السلف بسط هذه المسألة وبينها. وأنا أقول لطلاب العلم: لا تأخذوا هذا القول مني ولا من غيري، وإنما ارجعوا لكتب السلف وإلى كتب المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية. ولما تنبه بعض هؤلاء لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا: إن منهج شيخ الإسلام يخالف منهج الإمام أحمد، وإن شيخ الإسلام أخذ بالرخصة والإمام أحمد أخذ بالعزيمة، وهذا كله باطل، فإن الإمام أحمد أيضا كان يراعي هذا الأمر، وكان يقول في زمنه: إن الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء. ولما أشكلت مسألة اللفظ على بعض من ينتسب للسنة لم يهجر الإمام أحمد كل من خالف في هذا، وهذا موجود في السنة للخلال، بل إنه أوصى بعض تلاميذه أن يكاتبوا بعض أهل السنة وأن يناصحوهم في هذا الأمر. وسئل الإمام أحمد من تكلم في مسألة اللفظ ما حكمه، فقال: إن كان من أهل الكلام فهو مبتدع، وإن كان من أهل السنة فإنه مخطئ، وإن كان من العوام أو من أهل الجهل فإنه يعلم ويبين. ففرق بين الخطأ الواحد بحسب من قام به، فإن كان من أهل الكلام فهو على طريقتهم، وإن كان رجل من أهل السنة خفي عليه شيء فإنه يبين له ويناصح، وإن كان جاهلا يعلم. فالهجر له مقاصد. وأيضا الهجر ليس كما يظن البعض أن الأصل هو الهجر، الأصل عند وجود المخالفة هو الإنكار، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هل قال فليهجر أو قال يتألف؟ فليغيره. فهذا التغيير هو المشروع، والتغيير له مقاصد كثيرة وله وسائل كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تغييره كما تعلمون، وهذا هديه أنه يبتسم تبسم المغضب، وكان لربما يعني التفت إلى الجدار مظهرا الغضب، وأحيانا يرى الغضب في وجهه فيعرفون إنكاره، وأحيانا قد يعرض عن الرجل كما جاء في السنة أن الرجل يأتيه فيعرض له الشيء فيلتفت عنه، فيأتيه من الجانب الآخر فيلتفت عنه، وهذا كله من أنواع الإنكار. وكان أيضا من الإنكار ما يفعله ابن مسعود وأصحابه، كما نقل عنهم أنهم إذا رأوا بعض المخالفين يقولوا مهلا رحمكم الله، مهلا هداكم الله، وهذا من أنواع الإنكار. ومن الإنكار أيضا أن تناصح الرجل وأن تبين له، وقد يصحب هذا الابتسامة والرفق به، وأن تبين له هذا الأمر. وأنتم تعلمون الكثير من الأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة حاطب، في قصة معاذ، في قصة الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا، فهل هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه بين لهم وأزال عنهم الشبه وبين لهم الدين؟ وهذا بخلاف الرجل الذي قال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه. وأحيانا يهجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، والسنة جاءت بكل هذا، فقد يكون المقام مقام هجر، وقد يكون المقام مقام تأليف، وقد يكون المقام مقام نصح ثم بعد ذلك قد يكون بعده هجر، وقد يكون المقام مقام تأليف وصبر وتحمل، والسنة جاءت بكل هذا. وهذه الأمور كلها قد دلت عليها الأدلة، وليس هذا بشيء جديد، ولكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. والمشكلة هو الأخذ من أطراف النصوص، كأن يؤخذ قول البغوي ويترك تترك النصوص الأخرى وكلام السلف. نعم. كل السائل ما توجيهكم لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج وفطعم ولم يمس ماء، وإسناده صحيح عند النسائي، وأن سفيان ومالك رحمهم الله عدوه من زي العجم. كيف؟ يقول أن سفيان ومالك عدوه من زي العجم. ما هو؟ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرز ثم طعم. على كل حال هذه الروايات التي تنقل أولا لا بد من التأكد من صحتها، وكلام أهل العلم فيها ليس عندنا شيء جديد، وهذه الأمور يرجع أولا لثبوتها ثم لكلام أهل العلم. نعم. هذا ينقل يقول للشيخ الألباني رحمه الله، للألباني كلام جميل في باب التمسك بالأخلاق، قال رحمه الله: نحن السلفيين الذين يمثلون جانبا كبيرا من هذا العدد الضخم من المسلمين، ويفخرون بأن الله فضلهم على كثير من المسلمين بأن يسر لهم فهم التوحيد الذي هو أصل النجاة في الآخرة، ولكني أشعر والأسف يملأ قلبي بأننا اقترنا بأنفسنا حينما وقفنا عند هذه العقيدة ولوازمها مما هو معلوم في الكتاب بالعمل بالكتاب والسنة، لكن يبدو، وهذا ما كررته في مناسبات كثيرة، أن هذا العالم الإسلامي بما فيه السلفيون أنفسهم قد شغلوا عن ناحية هامة من هذا الإسلام الذي تبنيناه فكريا إسلاميا عاما شاملا لجميع شؤون الحياة، ومن ذلك السلوك والاستقامة في الطريق، فكثير منا لا يهتم بهذا الجانب من الإسلام وهو تحسين السلوك وتحسين الأخلاق، ونقرأ في كتب السنة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، ونقرأ في القرآن أنه ليس من الخلق الإسلامي أن يختلف المسلمون وبخاصة نحن السلفيين بين أنفسهم في السلفيون بين أنفسهم في أمور لا توجب الخلاف والنزاع، من المؤسف أن هناك شيء من التنازع وشيء من التفرغ في أمورنا. وقال في كلام طويل له جميل في سلسلة الهدى والنور. هذا بلا شك مما يقرره كل العلماء، أن جانب الأخلاق والمعاملة يعني جانب كبير من الدين، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون هذا، ولهذا كانوا دعاء للدين بأخلاقهم وبمعاملتهم، وأنتم تعلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويريد قتله، فما أن يرى أخلاقه وعفوه وصفحه وحسن معاملته للناس حتى يرجع وقد امتلأ قلبه محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من بلدان المسلمين ما انتشر، فالمقصود هو إشاعة هذا الأمر بين المسلمين، توجيه الناس إلى هذا الخير وهو الحرص على هذه الآداب والأخلاق. وأما الضعف فكلنا ضعاف مقصرون، ولكن المشكلة هو أن لا يعتني الرجل بهذا، ولا ربما ظن أنه يكفي أن يكون على اعتقاد صحيح ولو لم يهتم بهذه الأمور، هذا خطير. وأما كون الإنسان يقصر مع علمه بأن هذا من السنة وأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، هذا لا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة إذا اعتقد أن هذا من السنة وقصر، كما أنه لا يخرج من الإيمان بمجرد تقصيره في بعض الشعب. يقول السائل: رجل يضع ماله في بنك إسلامي منذ 5 سنوات، فأعطاه البنك هدية موبايل مقابل ذلك، هل يجوز الانتفاع به؟ وماذا يفعل بالموبايل إذا لم يجوز له الانتفاع؟ وما حكم وضع الأموال في البنوك؟ البنوك لا يهدون ابتغاء الأجر من الله عز وجل، وإنما يعطون من يودع الأموال إليهم فوائد، فلما رأوا أن العلماء يوجهون إلى ترك الفوائد أخذوا يحتلون على هذا بما يسمى بالهدايا، فهذا من جنس الفوائد، لا يجوز له أن يأخذه على سبيل الاقتناء، ولكن لو أخذه وتصدق به على الفقراء وعلى المحتاجين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، يعني يعطيه لغيره بنية التخلص منه، ولا بأس أن الفوائد الربوية أن تعطى للفقراء والمحتاجين، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن هذا مما دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض الأموال التي كانت تجعل على بعض الأصنام على المسلمين، فإنه لا بأس بهذا، لأن المال المحرم بسببه لا يحرم، وإنما يحرم المال الذي يحرم بعينه مثل الميت والخنزير، وأما هذا المال هو ليس بمحرم لعينه ولكنه محرم على فلان لأنه بغير وجه، فإذا أعطي لغيره من المسلمين فإنه لا بأس بذلك أن ينتفع به. يقول السائل: في الهند تكتب أسماء الآلهة أو اسم الرجل على الجلد، وهذا قبل الإسلام، وبعد ما يدخل الرجل في الإسلام يكون هذا الوشم تحت الجلد، هل يدخل هذا العمل في الوشم أم لا؟ وماذا عليه؟ هل الإزالة تجوز؟ هذا أشد من الوشم، إذا كان يرجع إلى عقيدة وأنه يكتب اسم ما يدعى أنه إله فإن هذا خطير، وهذا يجب أن يزال، لأن هذا من جنس عبادة غير الله عز وجل، يكتب عليهم اسماء الآلهة إذا كانوا يكتبون اسماء الأصنام وما يعبدون من دون الله، فهذا من جنس الشرك ولا يجوز أن يقر على هذا، وهذا أشد من الوشم، ولكن إذا تعذر ذلك فإن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل منه وكان نادما على ذلك فيرجى له أن يعذر، لكن ما تطمئن النفس حتى ولو أجرى عملية جراحية بإزالة هذا حتى لا يموت وأسماء الأصنام على بدنه قد كتبت. نعم. يقول السائل: هل صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لا تحصي فيحصي الله عليك، وما معناه؟ هذا ورد في أنها كان لها طعام أو شيء في مكان فعدته فقال لا تحصي فيحصي الله عليك، هو مشهور، ولكن مدى ثبوته يحتاج الرجوع إلى يعني العلماء في هذا الباب الذين يرجع إليهم في الحكم على الأحاديث. نعم. يقول السائل: هل الاستعاذة من 4 تقال قبل السلام من النافلة أم في الفرض فقط؟ يقال في النافلة وفي الفريضة بعد التشهد وقبل السلام. نعم. يقول السائل: ما حكم من يجعل في دكانه مكان مخصص للبس الثياب الجديدة للنساء؟ ما يجوز، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخلع لباسها، وأما إذا كان لباس فوق اللباس بحيث ينبه أنه لا يجوز خلع الملابس، ولكن من باب اللباس الجديد فوق اللباس القديم بحيث تعرف يعني مدى مناسبة هذا اللباس لها لا بأس، أما إذا كان هذا يمكن النساء من خلع الملابس فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من التعاون على المخالفة وعلى المعصية. يقول السائل: ما الراجح في حكم إزالة شعور القدمين للنساء؟ وهل يجوز إزالة الشعر نهائيا بالليزر؟ سبق التنبيه أن الشعور على أقسام، منها ما تجب إزالته مثل النسك، يعني إذا يعني أدى الفريضة، فريضة الحج والعمرة، فإن النسك وإزالة الشعر بالقصة والحلق إنه واجب. ومنها ما يشرع إزالته يعني للرجال والنساء، مثل يعني شعر الإبطين وما ينبت حول العانة، فإن هذا يشرع. وكذلك قص الشارب للرجل، ويحرم عليه أخذ اللحية والأخذ منها وما عداه من الشعور، وكذلك يحرم أخذ شعر الحاجبين للرجال والنساء وما عداه من الشعور، فإنه مسكوت عنها. فإذا أزيلت أو لم تزل ليس في هذا شيء، ولكن أن الأطباء وأهل الخبرة والناس يعرفون بهذا أن الشعور كلما أزيلت كلما ازدادت، فينبغي تركه على طبيعتها إلا أن يكون هناك شيء غير مألوف فلا بأس بإزالته. ولكن النساء يعني كما هو معروف في هذه الآونة الأخيرة أصبحنا يتعهدن هذه الشعور ويسألن كثيرا عنها، والعلماء لم يمنعوا من هذا إذا كان لهن في ذلك مصلحة. يقول أخ محمد الموسى أن الحديث حديث عائشة: لا تحصي لا تحصي فيحصي الله عليك، صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم، جزاه الله خير. يقول السائل: هل يجوز شراء جواز سفر من رجل سمح له بالحج فباع جوازه لرجل ثاني لم يسمح له بالحج مقابل المال، وهل حج الرجل الثاني صحيح؟ هذا احتيال لا يجوز، وتزوير وكذب فلا يجوز، والحج أمره إلى الله عز وجل، لكن هذه فيها معصية ومخالفة واحتيال. يقول السائل: هل يجوز لرجل قادر على الحج كل سنة أن يحج كل سنة؟ إذا كان قادرا وأذن له لا بأس، وهذا من الخير، ولكن إذا لم يرخص له لا يجوز له الاحتيال. يقول السائل: إذا زارت المرأة بيت أختها ولم يكن زوج أختها في البيت، فهل لها أن تخفف من ثيابها؟ تخفف يعني من بعض الملابس مثل العباءة وغيرها بين النساء، وأما أن تخلع الملابس بالكلية فإن هذا لا يجوز. وأما كونها تضع العباءة يعني اللباس، الآن ما اعتاد النساء أن يلبسنه يعني العباءة وما تحت من الألبسة الساترة، فإذا كان اللباس ساتر وطرحت العباءة أو ما على رأسها عند نسائها لا بأس. وأما إذا كان يوجد رجال فلا يجوز لها لا في بيتها ولا في بيت أختها يعني أن تكون يعني حاسرة الرأس أو أن يظهر بعض بدنها أمام الرجال الأجانب. قول السائل: الحديث أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هل يدخل في الحديث الأعراس؟ وهل بعد زواج المرأة يحرم لها أن تضع ثيابها في بيت أبيها؟ هذا بحسب الحال، إذا كانت بقيت في بيت أبيها أو نامت في بيت أبيها وتريد أن تغتسل أو لبعض الحاجة فهذا حكم بيتها. وإذا كانت أيضا يعني في مكان مأمون، وأما إذا كانت تخشى أن يدخل عليها داخل فينبغي الاحتياط في هذا. قول السائل: نقل المحقق آثار بالكراهة لغسل اليدين قبل الطعام، فكيف نوجه هذه الآثار؟ آثار ماذا؟ آثار أن غسل اليدين قبل الطعام فيه كراهة. غسل اليدين قبل الطعام نعم، يعني مكروه الغسل. نعم، ذكر ابن القيم في المعروف هو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الوضوء، كذلك الطعام من باب أولى. فما هذه هذه الآثار إذا كانت منقولة عن السلف يعني ينظر فيها. نعم.